بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ومن يوق تصح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله شكور حليم. إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم والله شكور.